الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام العلامة الحافظ يحيى بن شرف النواوي رحمة الله تعالى عليه: باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. باب بيشوتشبو باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. حرام بياو خوي بشبهين بجنجن خوي بشبهين ببياو لجوليا لجلو برقا وثمان لدنا لرنا لحلصو كوتا لريكردنا لهم وانا حرام. أم باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار بشكل باري حرامتي خوتشواندن با بشكل باري حرامتي خوتشواندن با شيطان وبا كافر كانوا أليرو بدرون بيتوا إسلام هاني داوين بو تميز بو جياكاري يعني ديار بين كما مسلماني صفات من روشت من هرسو كوت من يعني لا تشبهي افردنا بخوي بشبهنا ببياو بوي بياو ديار ببياو جنة بخوي بشبهنا ببياو بوي جن ديار بجنة افرد ديار بافرتا مسلمانا بخوي بشبهنا بكافر بوي ديار بمسلمانا كافر نيا نا بخوي بشبهنا بشيطان بوي در كي امل شويني الرحمن كوتوا شويني محمد كوتوا نا شويني الشيطان ورسول كان الشيطان جابويا سرنج بدن لإسلام أما دبيني نموني أما جدبيني تشني أما بولنا خوش بهاندن بأجلان لشريعتا جائز نيا وكو قل رجد نقبوشني لنواجا دا جائز نيا وكو صق دول روتان أما بنيت الزوي جائز نيا لشريعتا وكو الروية وكو فلان أجل دا سكانت بيتبان رانتا لكاتي سلام دنو كسابيني لهني مذهب برشاوت أنا كبير لأن يرشكاني أنا أنجامي أدن. المهم إسلام ريجري كردو لا تشبه بغير أو جهتيك أو بي تميز به عفرتك بعفرت بون مسلمانك بمسلمان بون وإلى آخره. أفرمي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال. يا عمري خوان فرميتي عليه الصلاة والسلام بدسراس مخون بدسشب عفوا لا تأكلوا بالشمال بدسشب مخون أم حديثة كاد فرمي لا تأكلوا بالشمال أما بو وجوبة يا بو استحبابة هيج كامية ناهية أقول بلين بو كراهية يا بو تحريمة نبو وجوبة يا بو استحبابة بو كراهية يا بو تحريمة جماهير علماء لسلون كأم كراهية كراهية تنزيه أنك تحريم بلام لراسيه اصل وايه نهي بو تحريم بما لم تصرفه قرينه هيج قرينين نين لراسيه اكل بالشمال صرفك لا كراهته وبو يا لحراميتي وبلا لحراميتي وصرفك ابو شي يعني لا يدا ابو شي لحراميتي ولا يدا ابو كراهت بل كو حرامه والله تعالى اعلم. لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال بوشي بدسي شب من نخوين شنك الشيطان بدسي شبي دخوا إن الشيطان يأكل بالشمال أي بيغمر عليه الصلاة والسلام حزيل رازبوا كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي أموره كله في شأنه كله حزيلة شبوة حزيلة دسراز بوا تيمنوا فإن في اليمين بركة دسراستي بكن شنك لبركة لدسراز تايا كاد يجي بكسي دسراز دسي لغلا ديا بدس شب هل إيوه وان يعني لا قارئ آسيا بتن يا آية نقارئ آسيا لها مصدر زوي آية يقول التلفزيون بيننا والله تان أو تان قرابي قراو شينا قرابي خو بنوتي للتلفزيون ما نمنا أما كأجات أو كابت شو بكم دس دس دن لغلا يكتر بس يراس لبر يوم نبارك ده مشتيك خواه داينا وتبارك وتعالى ناخو لناخو فترتي كسكانه شتي باق بدس يراسك أي شتي بيز بدس يشبك أي كهذا من لمو بمرون بيتو بوشي خواردن بدس الراسه لبروي بركة لدس الراسة لبروي الشيطان بدس شبه خوا لبروي أولياء وبيغمران خوا بدس راس خوان لبروي أمري خوا بوي بدس راس بخوين ونهي كردو لبروي بدس شب بخوين لبروي مروف بدس شبي خوي باقا كاتو سر آوكا نابي هل بو دس شبكا ولا بدس شي بشوري نابي بو دس شبكا ما دام او دسي بكار هنا ودسي كتير بكار بكار دهيني فإن الشيطان يأكل بالشمال أم تعليل لأصول فقه أفرمي بدسي شبتان مخون چونك الشيطان بدس شبخوا يعني ها نقل مسألة لهر مسألة يكسل ما شيطان وأكا نابي شاوي ليبكي نابي وقوكي بونو منا الحديث يكيا انك هنقل علماء هنوا لباري أويك نابي لشوينك دانشي بشه هي سبره بشه هي خوره بو لهني الروايات هاتوا وهني قفل مصحيحني او زياده على نشوك الشيطان لو شو ندى عني شيء كواتل لو شو ندى عني شيء لحديثها هاتوا بيك في الله ووريناكي يا هردو كان بيكوا يا هردو كان بيكوا يا هردو كان بيكوا لبيك هر دكان بيكو داكني بو شوك الشيطان بيك بيلا عكس بلاهرة ورقرتن أما خواردن بو ورقرتن بدسا الراسة أقل بدسا شبيكي شيطانيك بو هي كراهتي ورقرتن كراهتي والله خواردن حرامة والله أعلم دليل شيء لسرويك حرامة يكم هيش دليل يقنية أم نهية لحرامتي ولا بدأ بو كراهت دو في غمار إخوان عليه الصلاة والسلام كسيك بيني كان يأكل بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت فشلت يده كسيك بيني بدأ ستشبي ناني أخواروتي بدأ سيراس بخو بدأ سيشبد ميخو وتيناتوانم بوتيناتوانم كبرا براكانم للود برزية كناو جماعة يبي وترى بدسي راسة بخو وسشكاوة بويش كان وقي زعتر نبي تينات وانا من هر ودسا شب مخو فرمي دقنة واني لا استطعت دقنة واني الله والله ركدسي جوجبو ركدسي جوجبو قبل بويا شتي وبراسي لبر كراهت يشتي وانا اوسري ظاهر وانا اويك كحرام بي اخواردن بدسا شب كسي كي جنازاني خوي فيرك كسي جنازاني خوي فيرك شن كسا ناسين شبال بو خوي كلتا ويخوان شبالي في ادرين شبلر شبالو شبلر شن كسا ناسين شبال بو شبلر بو استا راسلا راس بكاريني هولي داو بيسا هول بدي وهلوها أفرمي لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال شوك الشيطان بدأ ستشبي أخوة نقر خوي بدأ ستشبي أخوة أولياء ودوستكان جيهان دا بدأ ستشبي أخوة ويا أبي أولياء ودوستان أخوة عكسي شيطان شيطان أنجام بدنو عكسي شيطان بكن شوك إما نهي مالك لا شون كوتني الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان شوني هنا وكان الشيطان مكون جاء بس يوم كنتم لما لأصولة أم جور الدقة تعليلي نهيكت بيدله هو كاري نهيكت بيدله بو چونك ايش شيطان وكانه شيء عكس كردني شيطان مقصود لا شارع ما بس لا شارع كعكس شيطانك وكشوني ان شاء الله لباسي يهود ونصارى لباسي خضاب وصبغ بويا كردنا لباسا كم بحول قوتي خواج لشانه رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها هيج كس يقلئ وبدس شبي با نخوا وبا بدس شبي شي نخوا توا كتابنا والدمرو فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها السبب بو بدسي شب ما نبي بخوينو بخوينو شونك الشيطان بدسي شبي أخواو أخواته يا مش بعكسي شيطان كينه وكان هو ما قاعدي لناخ معنا أبي بزانين أبي إما بيشاني شيطان بكين إما بيشاني شيطان بكين شيطان ودوستكاني شيطانش لدوستكاني شيطانش يا كفارة عادتك دابو نريتك كافر كان أبي نيكين أبي ليدور كينه رواه مسلم يعني مسلم روايتي كردوا شاول يا كريم مسلمان يجبو كافر بو كاب طبعا بو شيطان نابت شاول يبكي إلا هيش تيكا إلا ما قرش تيك بيت تايبت نبي بشيطانه مثلا شيطان بيكا خلقي تريش بيكا مثلا بيجي شيطان أخوة والله مخوار دلنا أخوة مثلا شيطان أخوة هوني يجي أخوة لكن من أي خوام؟ لا كيفية تجوك أبناك أو با شبيه خاد وبراس أخي. يعني بقولنا للنصع شيطان خير يقلو خيراني طبعاً شيطان يجيك بارش رشينيها. بلكو هني خير وسبيعيتي يا بكاري هني بوي رش كان يزيد تركا. بقولنا آية الكرسي فيري أبوه ليكر. رسول الله قرأ لي كتفرمي وياه. كتفرمي بيخني مليد راك مليد دورك أمه. آية الكرسي بخيني. إيه مش آية الكرسي أخي. بلام كي خوان من لخوهات خوان وإذروا من كرد يا لحديث رسول خوابتي أو وايا الحديث إقراري كرد سبرد بكفار إجدا درس كاني ترى بس من كرد من أوش تاني كتايبت ببوانا وتايبت تايبتر مسائل دين يعني أجر مسائل دين يعني نبو أو كاتا نار تضمني وبابي تشبهها يعني بوني استا رباط بوين باخ آية تشبهها كسيك بوين باغو بسلي آية استا تنها كافر بوين باغا بسلي لتايبتي كافر كان در شوها تايبت منتي كافر كان در شوها يدرنا شوها در شوها لو در شوها بلي بوين باغي كافرة يا بون منا أو عبايك طلب لك هذه تخرجي كاتبري أظن أصلك إيش يعني أصلك هي كنسي هي كنيسة وكل ساكانة ودواي تطوري كردو وبوتا جلوبرغي طلبو اوانا ام جلوبرغا سرتا بي كسي بي سلمينه وسرتا بي سلمينه كوا ايش عادتي كلاسائيه دوم ايش ام جلوبرغا اس لو در شو جلوبرغي رجع وايا كان ببتانيا كافر ومسلمان ورجع ورج هلا طلبت تخرج او عبايا كاتبري وي حكم دان بتحريم عبايا پیویستی با سلماندن و با بلگه های امش قاعده ها هر شتیک تایبت بی با کافرکانه و او کات حرامت تایبت بی بوانه و لتایبت مندیتی اوان در چو لحرامتیش داره چه پانتول سرطا ام پانتولا همو خلق پانتول یکرده پی؟ نه والله اصلا سرطا که پانتول و اوی بکره دبری پیانه و افندیان پیانه ای استا ای که که شوال کردی اکاتا پی؟ عمير بنتول بيتي هذا بنتول حرام نيه كذات وانا بلا بنتول حرام لو درتو عادتي رجعا ويا كان بعادتي كافر كان ببتنيا بتاي بتر اما سلانه مسائل يعني ربتي ببديني او انا عادتي ديني مين عادتي ديني مين اجل عادتك الديني بسرچا وكي ديني بي او خلق ايش بكار غري ليك لبنوكو اهنجران ببوني سري صاله یا پیروز بایی کردن به هی سری سالا و حفل و خوشی کردن اما اصلكي شي شبه اصلكي ما دام مساله دين او كثر يجري لي اكلي او كثر يجري لك شكو خبره باور روايه ككوري خاله دايق بو بويا يك يقلا او زانا مسلماناني ك لسر او رو تحسب انك تساهل وتسامح يزورك انو الدين زور اواكن پیروزبایی ججنی گاورکانی کرد بو یکی گل گاورکان لخوار بو نصیب بو بلام تو پیروزبایی ملیکی پیروزبایی پیغمبر ملیکی بلام لای اما پیغمبر نیم لای اما کری خواه لای اما کری خواه تو بلای کری خواه او سام سامحه او تو کسی لیا برده بس و هشت هر اقلی پیغمبر اما نزیق بو نونیه یعنی هشت مایتی اما بلین کری خواه او سایت لیا نزیق بینه ای خواه پلامان دی شل كذا ويديني جواب رادا ياك جاري على كل وثمان أبي أو شتيك تشاوي لي أكريا تعبد من بديني أنا وكتعبد من نبو بديني أنا ومسلمان وكافر بقول لنا إذا بدلي بوكاني سبي زهني قالن بدلي حرام أفرد بكاتا بري لكاتي قواسم لكاتي قا أفرد زور حزك أواتي تي بس بقوازريتو بدلي بوكاني بكاتا بري هذا والله حرام. لك هذه بدلي بكوني حرام ليه لراسيه. بدلي بكوني لو درت شو عادتي كافرة. كافر ومسلمان يبوش. إن جاء واحد بدل له فتوى أهل علم يجي لسره. يعني هذا ولا بيبقى قواعد أصولي بلي أو بوياسة أصولي كيس خدمة تعلم كرت. أجرش تك تعب بدنا ما بكافر كانوا مسلمان وكافر كرديان لحرامتي دلت شيء هربوا يا زأ أصولينا بلقوا فتاوى خاص شيء لسر عثمان كي قالوا أنا كله درس وأوي منعك دليل يبيني لراسية إلا لسر أصلك ما بيتوا جاء ما بس كملت شيء أمشت أنا لا أصلك يدرشون لو درشون بس كافر بيك كافر ومسلمان هيكن أما بينا ودر التشبه ويدرس أفرته مسلمان بدلي بوك يعني بكاتبري بتايبتي اجر من نام افرتان خويان بن نام افرتان خويان بن تيك هلاوي والمهم من مكو اصل باسك مكو اصل شرعيه باسي او ناكم افرتك ني وي سني ها ودرو كامليه كيش برانبري تي لايف شي كردوتو يا يعني ناو خلق اما باسي باسي جوداي لو باسي منيكم باسکی من اوی درست پوشینی بدلی بوکینی سپی به هر رنگی به لکاتی گواسنا و یا لکاتی مارا کردن درسته اما با باسی کمن الان درسته اما توابعی تری او کاتا بگویری توابع کان حکم کانی جا گوری افراد بدلی بوکینی بکاتا بری و لاشه جوان پیشان داو رسمی خوی بگری و او هم او خلقها همي بيبيني ويا بيل انترنت بلاوي كاتو يا تصوير كيبكا خدي بدلك حرام نيه بلام ام كاريك واك خلقك بيبيني حرامه يعني هل وكو هرجلو بريك تسق وايا افرد بك هذا بري خلق بيبيني ام جلو برك لا مالي خوي بك هذا بري حرام نيه بلام كاتي خلق بيني حرام واضحة او كات حرام يكيش لبلونيه تشبهها لبر اسباب ترى حرامه واضحة برزان لبر تشبهها كاني لبرشتي ترى حرام وكوشن هرجل برجي كتير بوي همان قسم عندك بلن ببدلي بوكاني لبرنبي بون نكلو بلي كتيري بلن بون كراسي كردي لبرابي باشا سني بدروبي همان قصه دكي ربطيني ببسلي ببدلي بوكاني كو صح شدلين والله اعلم افرمي رحمه الله عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون يا لا يصبغون لا يصبغون يا لا يصبغون باهردكي شنك من باب قطع أو من باب نصر قطع يقطع نصر ينصر صبغ يصبغ وصبغ يصبغ يصبغ أفرمي جولكو قاوركان سبغناكا بويناكا بوياخناكا فخالفوهم يو مخالفة يانك جاء يو مخالفة يانك أما جي سانو لري أصولي ولي برواني يعني أصل وايا إنساني مسلمان بيتشواني جولك وقاوركان بكا وكأنه شرع مقصود للاي بيتشواني جولك وقاوركان بكي أم مقصود للاي شرع أم مقصود للاي شرع پێچەوانەی جوولەکە و گەورەکان بکەیت. بۆیە ئەبێ موسڵمانان بەتایبەتی لەم ڕۆژە زۆر وریابن لە دەردی چاولیەکەری دوور کەونەوە لە نوێژەکان تا ڕۆژانە 17 جار بە فەرزەکان تۆ گەر ئەنجامی دەی. ئەڵێ ئهدینە سراتە المستەقیمە سراتە الذین ئەنعمتا علەیهم غەیر المەغضوب علەیهم جوولەکە ولا الضالین گەورەکان و هاوشێوەکانیان طبعا تۆ پەنا بەخوا گری لە ڕێگای جوولەکە و گەورەکان ئێستا چۆن هیچی چاویان لێکەی؟ چۆن کارێکی کاری جوولەکە و گەورەکانە؟ ڕەوانیە بەڕاستی حەرامە. چاولەکەریان کەراهەت نییە بەڕێزان کەراهەتێک بە بیکەی ئەوێ و نەشیکەی هەرە بێ نەخێر حەرامە چاویان لێ بکەی. معقوڵە چاولێکەری گەشتە ڕادی لە ڕەگەزبازی ئاو ڕەگەزبازی یعنی کوڕ حەزکا لە کوڕ یعنی لەمە شوێنیان ئەکەون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر شي حديث كان يقلع علماء قصة لذا سنة دكية كان أفرميها أو حتى لو كان فيه من أتى أمه علانية سيكون في أمة ما يأتي في أمة ما يأتي أمه علانية. والله ما واقع سلمان دويتي كو حديث واي أمش مسألة كي تدا آية حديث بواقع أتواني بلي سنة دكية صحيحة شكو ببي قواعد حديث حديث ببي سند وكم أصول ضابط خوية علي صحيحة ضعيفة. بەڵام ئەگەر بۆ منە حەدیثێکمان هەبوو بەسەنە ضەعیف بوو لە واقع سەلمان کەوایە ئایا توانی بڵێ سەحیحە؟ ئەلمهم مەسەلەیەکی تری بەڵیکەن بۆ شوێنی خۆی کتێبێکی لەوبارە توان ڕجوعی بۆ بکەن و بیخوێنەوە لەوبارە و مناقەشەی ئەو باسی کردووە بەحسێکە. باسەکەی براتان لەکوێیە؟ باسەکەم لەوەیە کەوا واقعی خۆمان و حەدیثە بینین و حەدیث سەنەدەکەی شوێنێک لە علەمان فەرمن حەسەنە ئەفەرمیە وەڵڵاهی شوێنی جوولەکە و گاورەکانەکەون حذو النعل بالنعل ألا دول رتان دوب يلا وبيم بلن شابو راسه كيف فرق يعني ها ها بقول إني بيلا ويا شابي بك راس وراسي بك شو فرق يدي ما هو يقوى يعني أوان شيب كان يا بشيك شبرن بشبر بيز أحمد أم بستو أم بست فرق يعني ها يعني يك سنتيمو يك يك يك أندازة يا أو يعني حذو النعل بالنعل شبرا بشبر حذو القذة بالقذة أو معنى حديثه لو دخلوا جحر ضب لدخلتم ورنا كوني بزن مجك ورنا ايوه بو دوري كوني بزن زور زور نارحته زور تنا زور حاله شوين تنا يعني اوان ايجي سقط سقوط ايش بن ايوه سبحان الله ايكن يعني بو بي اكابر هاو ركز بس بيو حزله بيوكا هذا والله لأمدي محمد أبيت كيشكها لو كردي خومن كردي خومن تازا مشتاناكا والحمد لله ملة الدين دارا أما هنيق لو ثاني دور برمان ما ويكي تر بيش ما ويكي زور بو بيش إستا قشنا وقناغا وبريان أو يعني كو إستا أوان خريق أقرينو من يكي يقول الله تركيا تركيا ام قناغي بري طواوي كرد ويسد دوباره قال لي كتب يسد بارخي صال 1900 لسدمي سلطان عثمان كان بارك قال كانوا بينه بودي قلنا كي وقت تونس كل سردمي بن علي نيوج لمزقو كان بطاقه رجع مزقو بطاقه درش والمهم كمره الاولى ثاني اسلام وانيم قناغيان بري اسد دوباره قراون دو بو اندر كوتو امام رجال رجاي هيتندروزنيه والله كردي خو من تازه تازه خليك شويني أمر رجعك بداخل بويا بس كم لك يا أبو بس كم لو أبو كوا أبي مسلمان ورياب لنا شون كوتني جولك أو جاور كان شويني جولك أو جاور كان نكون شويني أنا كوين لو اشتانيش تي باش وجوانا والله وزقا والله من حزك مسلمان شويني أمريكا بكون أوانش آيفون يا كردي ده بهنن والله حزكم شواني ألمانيا بكون مارتديزيا كردي دابي هنا والله حزكم والله حزكم شواني إيطاليا بكون قماشي كردي لقماشي إيطالي باشتر به والله حزكم شواني سويسرا بكون ساعاتي كردي لساعاتي سويسري باشتر به حزكم بلان كاتيك لإيطاليا ما فيها كي بينينو لسويسرا ميشكوشكي كيان بيرينو طبعا لا ميجو معروفه لسويسرا حتى وكو نزيك صالي هزار و نصوح حفتاكانش والله بو هالسويسرا يعني باش يزوري والله تاني أول بار أو بوخلاوات أو أواني أنت يتاب ويا لا لألمانيا نازية كي بيني لأمريكا دمارجيليا كي بيني وبدر روشتيا كيان نماني بها كان يعني أخلاق سزيا كيان يعني نماني أخلاق كيان بيني علم كيان خوانك كزباسي في كبروات الدورية اشتينا شرينا باشا بو زانكو كاما نوكو زانكو كاني أوروباي لنايا نقل جلو برقا لو داهنانا نيكا لزانكو كاني وانا يزانكو كاني مو داهنانا ينبونيا يعني سيرم ليدي حفلة تعارف يعني وكو زانكوي كامبرد جو نازانم زانكوي واشنطن ونازم وكو زانكوي شي وايا وكو حفلة وآهن وسوري وعلاقة وبيوندي وخرابي وكو اوايا أما علمك أي جامعة أوروبية كبداخوان لعلمك وقوانيا أما للروتية كي قاتو قولي روتا وقوانيا زانكوي كي دانا وكو زانكوي أمريكي زانكوي وكو زانكوي فلان ولاد لبنان وكو زانكوي فلان ولاد دوابي وكوابه لتشيا لجلوبر لعلاقي بيني كروكتش لتيك اللهي بيني كروكتش أما آه أما علمك نا والله لعلمنا بداخل أفرمي جولك وقاوركان بويناكن بويناكن إيوة شبكن بويبكن فخالفوهم متفق عليه بخاري ومسلم روايتين كل دوا بوي ايوه بوي بكنو مخالفين بكن والمراد يا المراد خضاب اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة الله ما بستيش رن كردني بويا كردني ريشو سرا يعني موي ريشو موي سر الأبيض أقرهاتو سبيبو بصفرة أقرهاتو زردبو أو حمرة أقرهاتو برني زرد بوياكي أو حمرة برني سور بوياكي وأما السواد بلام رني رش فمنهي عنه نهي ليكراوة كما سنذكره في الباب بعده إن شاء الله تعالى كاد يفرمي خضاب اللحية والرأس بوي ريشو بوي سار الأبيض أقلاته سبيبو بوي كي بصفرة أو حمراء بزاد يا بسور أما الأبيض محل خلاف علماء يا بابلين توجيها يقلع علماء ألين أو كاتا ريشو سربويا أكري كسبي بي نك ماشو برنجي بي ماشو برنجي بويا ناكري أما بو سبي كي طوا أو سابويا ذكري جاء النووي أوي مقصده يعني مقصدي أوين يمسي أبيض أوي كسبيت يبكوي والله أعلم مسبي سبيت يبكوي شكا أو مذهبي كدلي ماشو برنجي بي مذهبي هني كتري علماء والله تعالى أعلم بصفرة أو حمرة لبروي لكم الله حديث بنصاته لبري أويك زرد بيا يا سور بيا وكل سنن أبي داود هاتوا والبانية فرمي سندكي جيدة الله جاريك يعني بجمالة شوارة زارو دوصوي عنزا لابن عباس وقال بيايك بلاي بيغمرت يبربو عليه الصلاة والسلام بخنا خنا ريشي رن كردبو فروي ما أحسن هذا چن جوانا أما چن باشا كسي كيترت يبربو بخنو بكتم كتم جوار روكيكا رنكي ميلو سوريكي تيرا فرمي هذا أحسن من هذا أما لو كيت الباشتر هيك كيت تيا بربو بزرد خني كردوا فرمي هذا أحسن من هذا كله أمل هلهم يباشتلوا. طبعا الحديث كان قبل ما فرن ضعيفة أبو الله الألباني فرمي سندكي جيدة رحمة الله عليه أأوى وأكا وأكا لنويك بلشي بصفرة أو حمرة بسوري يابا يابا الزردي. وأما السواد فمنهي عنه بلام رش نهي لك لو بابك دوائما باسيك بوي لو باب باسيك. ما فرم باب النهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد باش يقل باري سيك فرمي باب بيشوشي فرمي باب تحريم الخلوة باب تحريم تشبه باب تحريم تشبه الرجال ليلة باب نهي الرجل. أما بريتيا لورع نووي لورع خوي أباريزلوي بلا حرام الله بشكل بروي نهي هاتوا والله أي مرجها من نهي أبو حرامتي بينا أكربو كراهات بي ويفرمي نهي هاتوا خوي ندى لقري أو نهي كابو حرامتي أبو تنزيها بو خوي ندى لقري لبروي مسألة خلافية بلام لمجموعة ترجيح هذا بنص الله أما سلا يما يشافعي كان مذهب من ويا حرامة هن يقل خاو مذهب كان من وتوي أنا كراهتي كراهي تنزيه بلام هو صحيح حرام ترجيح ده بحرامي بس إذا ترجيحين ده إذا ترجيحين ده أفرمي بشيك لباري يا بشي نهي كردني جنوبياو لوي قجيان بويبكن برش. عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة عثمان كوري عامر الله نبي عثمان كوري عامر أبو غير وشو تلاوة أبو قحافة هي ناوى والدي أبي بكر رضي الله عنهما باوكي أبو بكر رضي الله أخوي باوكي بيوم فتح مكة صالي فتح مكة فتح مكة أكري هيك يقلواني مسلمان بيه أنا لا يبيغ مريخ عليه الصلاة والسلام أبو قحافة عثمان يقول عامر أبو بكر دس يقلو إيهيني أبو بكر الله يا رسول الله والله لقرابتك أحب إلي من قرابتي والله يخز مكاني تو مسلمان بوني خز مكاني تو كسا كانت لو أني خون بيام خوش دره حزم كرد مامد بوايا مسلمان بوايا حزم كرد كسا نزيكا كانت بوايا مسلمان بوايا بو شكا أو الزياتر دلي توي خوش كرد تاباوكي من مسلمان بي خزماني تو دل بيام خوش حال ترم دكا لمسلمان بوني كسكاني خوم لبر أوي مسلمان بوني كسكاني توزيات الخوش عرضك سيحبي صحابة كان ببي أغمري عليه الصلاة والسلام. ورأسه ولحيته كالثغامة الروكيك لما كأرويهم قلاكي قلاكي هم بربو مكي سبيا هم قلاكي هم بربو مكي سبيا أفريوكو الثغامة وابو سر الريش يعني سبي سبي دا قرابو عمري قول أبو فتح مكة صالي كان بو صالي أها أبو بكر بن جابر أبو قحافة باوكي نوت قصور صال عمري بوا حتى أو نعمرك أدواء أبو بكر جمري أبو بكر نملك كان مان أدواء أبو بكر لا صالي سي انزا وفاتك عشان ماني دواء ابو بكر شكو ابو بكر تقريبا وراسي ماني دوان صالي دوان زو فاتك ام لا تقريبا نزيق محرمي صالي سي انزا ابو فات وفاتك جابويا جابويا عمري زور قوري بو يعني حمي سبي بو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي غيروا هذا امر نسبي بقور غيروا هذا سبب كي علماء شن علتي كان باس كذا لو سبانا شن صحيحة وصحيح إني من تنها هو كار كان باسكم تعليق دان لسري ويلا كم بوكاتي درجدان وباس خلافات هنك لو أنا لبري باك يا كاتو شو كاتي سبيبو خند كرد يا رنجد كرد بويد كرد أي شوري باك يا كيتو باك ويتو بوي كم باك وخايني دوم مخالفة أهل كتابة كمل لنا صحيح بيشو تروى لنا سكي رك بيشوا أو يتيدا بكفرمي فخالفوه أروها جواني ديمنا جوانی با انسان بخشه انسان قاتی با یاکا جوان تره بیتو و هر وها دلی دجمن اتاقینه ایسا تو کسی رقد لی بی پی بو بی دلت پی خوش بی تا پی اینم آو بس بینی هر گنجا روش لروش گنج تره بیتو داخل قیت سر دلی هر بویا علماء خلاف یعنی لیرا با اتفاق علماء خلاف نیلا بینینا اگل لشر بویای که با شر و جهاد درسته انشاءالله بو شیده من گنجن که چاری آنکا گنجن که چاری آنکا بویا پیان درسته و غیر اوی خلافیان با درسته و کباسی کم انشاءالله تعالی هنی که تره فرمون چی وکل عمر و لیو دکیرون فرمیتی اشکر لی الزوجه و جن پیاو کاتی طلاقانی سپیه جنی هیا سپی بو سپی بو سپی بو جنکش ما فی هیا جوان در کبیلا جنکت مطلوبه لشریعتا بویا رنگ سپیه کان باب که برنگی تر سپاس گزاری زیادری تیده برا مر بجنکت خصوصا اگر هاتو جنک عمری منال تربو پیاو که عمری گوله تربو لو حالتان زیادر و زیادر اخوازی که که اما که کمتره اگر هاتو جنو پیاوکا که عمریان هاو تمانی یک بون و هر دوکانو که یک موی سپی لناو سرو لناو سریان هاو الله بتابد اگر فارقه که عمرو تمان هاو لبینیانا او سا پیاوکا جنکه یشتا گنجی اکا تلا سپی اکانا دا موی خالی که رجبو سپی بوا بگوارا با رنگی که جوان رنگی که پیریت یکت بشاریتا سی جوانی اسلام که ری پیداوی پیریت بشارا بشاره غيروا هذا أما بقورن واجتنبوا السواد بلام لا رشقتان بباريزن بوش يوتي لا رشقتان باريزن دي سانو شان قولي قلت لا ولا لم بعرف يا كم ين على جد تدليس بري فروفي على تياه كانت تورش يعني واكسي يعني وابيشان يا ما ديش تاع جنجي بس الحقيقة وانيا جنجنيت جنجني ظلام للراسية لم حديثة راسة أصلي نهي لو بارو وأكلية بو على السببري بلام بوم حديثة ناشية بو كزاني بو ناشية بلي لبر تدليسو في الكردن لخلق يهود من أبو قحافة نوت وقصور صار عمريتي إقيناك أبو قحافة أقر ريشي شي بويا بكا تدليسي لك يوتي دعايا ها؟ تدلیسی تیدانیه کزنا غلط یعنی فی الله کزنا کا بویا هنی گلن لبر تدلیس ل شریعت نهی هات ولا بویا کردن برش هر والله لبر ید مشاور شکا الان لانه سواد فی الوجه هر وها الان خو چواندن به سروسیمای اهلی آگر به سروسیمای أهلي آجر فرمي غيروا هذا واجتنبوا السواد بمجدين كوتاي أم بابا ليلا أما جب هني خلافات بكم لبين علماء سبارت با بويا كردن برني بويا كردن برني بو برني رش سرت أما جب بكم كوا أما جب بكم كوا زانا كان رحمة الله عليهم زانك كاتما اها ما دام هذا سيداتو بحول قوتي اخوا بحسيكم لا يخم نوسي و باب الله جمع الكرد ولا او باساني لمبارو نسرا ونكراون خلاصيه كم بخوت كردو توا درسي داتو بحول قوتي اخوا اگر خستان يادم باسي لكم نشتان خست يادم ديال حزه كنزوب شي نسر كتابكو باسي لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.